إن زيدا لقيته فأكثر منه. طيب الضابط في وجوب النصب أحمد، يعني إن تلا الاسم الذي يسبق الفعل ما يختص بالفعل وجب النصب. أحسنت، إذا تلا المشغول عنه ما يختص بالفعل وجب النصب. طيب ومتى يترجح يا جمال؟ لا، متى يترجح النصب؟ لا يترجح، مو يجب، هو ذكر الذي يجب. إذا أتى بعده نعم أصبر، متى يترجح؟ إذا وقع بعد قبل فعل طلب. مثاله أن النمام لا تكرمه، هذا الراجح. ها، النمام لا تكرمه، صح يا جماعة؟ طيب أيضا في موضع ثاني عبيد، لا نبي قاعدة. أن يأتي فقبل ولا بعد؟ مثاله أزيدا ضربت، يعني لأن الهمزة لا يليها في الغالب. لا يليها في الغالب إلا شف شف فائدة الحفظ. والآن لما يجيب خطأ يرجع إلى الفي، وبعدما يلاه الفعل غلب. طيب مثل لي بمثال على خلاف الغالب بأن يأتي بعد همزة الاستفهام اسم. مثل هذا، لا أنت الآن لما نصبته جاءت التضيع على أنه فعل. ها؟ ايش؟ اي لا، هذا أزيدا ضربت، هذا الراجح. لا لا تجيب خلف الراجح. من يعرف؟ مو بعضك؟ طيب مو هو يقول همزة الاستفهام يليها في الغالب أم فعل؟ نقول مثل لي بمثال يليها في الغالب غير الفعل. يعني ما في الغالب يليها غير الفعل. أأنتم وهي مبتدا الآن تزرعونه، ايش تقولون؟ نعم صحيح. وتقول أزيد في البيت أم عمرو؟ هنا جملة اسمية خارج المجتمع. طبعا خارج المجتمع. طيب ها؟ أين؟ ها؟ أصلها ضمير أنتم فاعل، ما هو نصب، ما هو ضمير نصب. والمالك في الاشتغال بنصب لفظه أو المحل. طيب بقي علينا متى يتعين الرفع؟ أن يلي الاسم المشغول عنه، أن يلي الاسم المشغول عنه ما يختص مثل إذا إيش؟ إذا الابتدائية، إذا الفجائية. مثل مررت بالبيت فإذا زيدا يضربه عمرو. فإذا زيدا يضربه عمرو، كيف إذا زيدا يضربه عمرو وأنت تقول يجب الرفع؟ فإذا زيدا يضربه عمرو، فإذا زيد يضربه عمرو. زيد يتعين غطنا يا أطلع من الإخوان ما يوفقون. أنت ما شاء الله ذكي وجيد. أو مثال آخر. لا، هذا مثال الذي يأتي به. فإذا زيد يضربه عمرو توافقون على هذا؟ نعم. لهذا المثال صحيح، المثال صحيح. الحالة الثانية مشهورة.